طب اللي معتقد خلاف الباطل ده زال العلم وزال ايه التصديق، لكن اللي عنده شك ده محتمل. بنقول اول درجة زوال الشك، في الدرجة ده اعلى منها في الايمان، ان هو اذا فتن لم يفتن. هو في واحد ما عندوش شك دلوقتي، لكن لو جيت تشككه يشك، لو جه حد يفتنه يفتن. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. طب هذا قبل الفتنة لم ينقلب بعد، الآية بتثبت ان هو ايه انقلب انقلب. طب ده دليل انه كان قبل ما يجيله لم يكن ايه منقلبا، مش كده؟ لم يكن كافرا، انما كفر عندما ايه وشك، كان لما جاءته الفتنة. ايما كانت الفتنة بقى ممكن التشكيك، يمكن جاءه نوع من الابتلاء والمحنة. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. فممكن يكون فتنة وامتحان بانواع، وكما ذكرنا انه يأتيه من يشككه في الدين والعياذ بالله. هذا قبل الفتنة عنده ايمان ناقص، عنده يقين ناقص، لكن اذا ثبت عند التشكيك وعند الفتنة فهذا عنده القدر الواجب. ونقول قد يكون مولود وسوسة، يعني لسه الناس بتحاول توسوس له، ولكن يقول اعوذ بالله وساوس، هذا الكلام غير صحيح، بس نفسه عمالة تقول له طب يمكن، يقول لها لا انا متضايق من الموضوع ده كلام غلط، بس يقعد يقول بس مش قادر يمنع نفسه من التفكير. هذا الذي وجده بعض الصحابة، فقالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء أهون علينا من أن نتكلم به، فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا أجل، قال ذاك صريح الإيمان. لدليل أن هذا القدر قدر قد حقق الواجب، رغم أنه عنده مجاهدة وعنده رد وكراهية لهذا الذي يجده في نفسه. وهذا يقع كثير من الناس لا يفرق بين الوسوسة وبين الشك، افتكر ان اي حاجه تجيله من وساوس يبقى هو فقد الايمان، ويبقى زعلان ومتضايق جدا، وده من علامه ان هو ايه؟ انه مؤمن، ان هو عنده ايمان، لانه لو كان كافرا لكان الامر عنده يستوي، يقول لك احنا جينا بنجرب وبنشوف. لكن هذا انسان يكره ذلك، يقول لك انا طب انا الاسلام بقى معايا ولا لا؟ طب انا دلوقتي كفرت ولا ما كفرتش؟ ونحو ذلك، وسواس ياتيه ذلك الوسواس، وممكن وساوس من جهه شياطين الانس، ولكنه يردها ويجاهدها. قد يقع في قلبي شيء لكن يجاهده، فهذا اذا استمر على ذلك بفضل الله وصل الى درجة اعلى، ودرجة الصديقية تزول الوساوس، ولا يشك ابدا لا في هذا الامر ولا لا في اصل الدين ولا في فروعه، لا في اي امر مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. زي عمر بن الخطاب يقول عن نفسه يوم الحديبية، يقول ما شككت الا يومئذ. شك في ايه؟ شك في ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اخطأ، يكون اجتهد فاخطأ، مش واحدة اللي هو امره بان هو ايه لما رسول له اني رسول الله ولن يضيعني، وقع في قلبه في هذه الجزئية ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اجتهد فاخطأ، وذلك راح لابي بكر بعد ما راح للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان عامل لذلك اعمال تكفيرا عن مجادلته للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصديق اعلى منه، ما جالوش وسوسة ولا في ذرة من الايه من الذرات. وهناك اعلى من ذلك، اعلى من الصديقية، وهي طمأنينة القلب بالمعاينة، لان ربنا فطر العباد على ان يتفاوت عندهم الخبر عن المعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، ليس المخبر كالمعاينة. بنضرب مثال، جالك خبر، احنا جالك خبر من واحد بان مثلا يعني قد وقع حريق في المكان الفلاني، واحد بس، والواحد ده عند واحد محتمل يكون صادق في يوم كاذب، يبقى عنده بقى شك في الموضوع، مش كده؟ وبعدين يجي له واحد صادق يخبره، يبقى كده صدق به، بس محتمل يكون الراجل ده غلطان، يجي له لو جه واحد وقال له لا ما حصلش يمكن ايه يشك، مش كده؟ وبعدين جاله 10 تنفار اخبروه، هنا اتاكد وزال عنده الاحتمالات ايه الخطا، لا ده اتاكد ان الامر ده وصل، 10 تنفار مش عمره يكذبه. وبعدين راح شاف بعينه، بلا شك انه بيحصل له نوع من اليقين اكتر من ايه من لما الخبر، مش كده؟ شاف، اقول لك انا شفته بعيني، ذلك قال الله عز وجل افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى، افتمارونه على ما يرى. فالرسول قد راى بعينه